باب في ذكر سدرة المنتهى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حاء قال وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، ليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال: وحدثني أبو الذنوب الكبائر، الذنوب الكبار والعظام، أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان محل سدرة المنتهى وأنها في السماء السادسة، وقد جاء في بعض الروايات أو بل في أكثر الروايات أنها في السماء السابعة، ولا منافاة بينهما بأن يقال إن أصلها في السادسة ومعظمها في السابعة. إذن سدرة المنتهى، هذا الحديث يدل على أنها في السماء السادسة، لكن أكثر الروايات على أنها في السماء السابعة، فيقال إنه لا منافاة بينهما، أي يمكن الجمع بأن يقال إن أصلها في السماء السادسة ومعظمها في السماء السابعة. نعم. ومن فوائده أيضا بيان وصف سدرة المنتهى، ومنها أيضا بيان معنى قول الله عز وجل: إذ يغشى السدرة ما يغشى، لقوله: فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى آخره. ومنها أيضا بيان ما أكرم الله تعالى به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذه الخصال الثلاث وفضله بها ولم يعطها لأحد من الأنبياء غيره، وهو الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات. ومنها أيضا بيان فضل الصلوات الخمس حيث فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر بخلاف سائر الفرائض كالزكاة والصيام، فإنها فرضت عليه وهو في الأرض، لكن الصلوات فرضت عليه في أعلى مكان وأشرف مكان للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على فضلها. ومنها أيضا من فوائدها بيان أيضا ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة حيث إنه يغفر لها الذنوب العظام غير الشرك، ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله سبحانه وتعالى في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل قوله لا يشرك به، هل قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل مراد الشرك الأكبر أو ما يعم الأكبر والأصغر؟ أكثر العلماء على أن المراد الشرك الأكبر، وأما الأصغر فيغفره الله، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى العموم، وأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به يشمل الأكبر والأصغر، وقال إن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وليس معنى لا يغفره الله أن صاحبه في النار مخلد، لا، وإنما يجازى عليه. فعندنا الآن ثلاثة أشياء بل أربعة: صغائر، كبائر، شرك أصغر، شرك أكبر. فالصغائر تكفرها الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، والشرك الأصغر، الشرك الأصغر على مذهب الجمهور يغفره الله تعالى، فيقول ماذا؟ كالكبائر، بمعنى أن الله أنه تحت مشيئة الله وإرادته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما الشرك الأصغر، أما الشرك الأكبر فإنه لا يغفر، لا يغفر. ولهذا كان الشرك الأكبر له أربع خصائص، خصائص الشرك الأكبر أربع. أولاً أنه مخرج من الملة، وثانياً أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثالثاً من خصائصه عن الشرك الأكبر أن الله تعالى لا يغفره، ورابعاً أنه محبط لجميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذه أربع خصائص للشرك الأكبر: أولاً أنه مخرج من الملة، وثانياً أن صاحبه مخلد في نار جهنم، وثالثاً أنه لا يغفر، ورابعاً ماذا؟ أنه محبط للعمل. إن تجد لقوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو من العوام قال حدثنا الشيباني قال سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال رأى جبريل له 600 جناح، قد سد الأفق. وهذا في بيان عظمة جبريل، يعني خلقة. وجبريل هو أحد الملائكة الكرام، والملائكة هم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم من القوة على تنفيذ ما يأمرهم به، ما جعل لهم، يعني أمرهم سبحانه وتعالى بأوامر وجعل لهم قوة على تنفيذ هذه الأوامر، وهم ليس لهم شيء من خصائص الألوهية، بل هم عباد مكرمون، ووظيفتهم التي يقومون بها هي عبادة الله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة أو الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجودهم وأنهم حقيقة، وليس الأمر خيالات بل هم حقيقة أجسام. وثانيا الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومن لم نعلم اسمه آمنا به إجمالا. ثالثا الإيمان بأوصافهم، الإيمان بصفاتهم، ومن ذلك ما في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتشكلون ببني آدم كما في حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حينما قال كنا جلوسا عند الرسول عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام إلى آخره. ورابعا من الإيمان بهم الإيمان بما أوكل إليهم من الوظائف والأعمال، الإيمان بما أوكل إليهم أو أوكل الله تعالى إليهم من الأعمال والوظائف. والإيمان بهم يعني الملائكة له ثمرات، منها أولاً بيان قدرة الله تعالى وعظيم خلقه وسلطانه